مواصلين معكم اكيد في بويكاند مع نيفزا وكيدز كالعاده. مخرجتكم معنا بنيه من تنبار متالقه, هي اخذت جائزة الوطنيه في القراءه انسانها, اذا ما تحضرش معنا اكيد. اضيفي حاضرين, خلينا نصبح عليهم صباح الخير اسيل. شنو حالك؟ الحمد لله وانت؟ صباح امورك ناشطه اليوم, فقتي صباح اي حبي. صباح النور يا تاج تسنيم عملت حالة نسيت اسمها. صباح الخير تسنيم. صباح النور. ما عجبكش اسم ريتاج؟ لا ما سمعتش ريتاج ديجا. سمعتي اسم اخر. صباح الخير اياد. صباح الخير. ايش حالك؟ انا لاباس. ناشط ديما؟ لا ديما نشيط. ما ياثرش عليك من هو نهار حد وتفيقوا بكري؟ لا لا لا لا. يقول ليش عندكم اسئلة اليوم؟ اخترت اني باش نقدم هوية شكون ومن دريش على البنات التسني وإياد. هو راهو سي عبد الجبارة يطلبونا زميلي إبراهيم بن عبد الله باش يحضر معانا اكيد باش نحكو على الهوية. هو اختار يفسر لصغيرات معنى الهوية. سي عبد الجبارة شريف هو منتج مخرج برامج تعرفنا عليه, اكيد الناس كل سمعت قصة الجمعة اللي فات اللي هداها الانسان الزوا واكيد يتذكروها. اتو يدخل معاده بالتليفون الناس مع القصة وباش يعرفنا بالهوية. انت شنو تعرف على الهوية اسيل؟ اي بي عندك معلومات ريتاج تسنيم بالعاني هذي عملتها. عندك معلومات على الهوية؟ لا من غير عمك جوجل, انت عندك معلومات هيك على الهوية؟ الهوية شنو تعرفي عليه؟ ثم هوية الوطن. جرب شوية الوطن. هوية انسان كشخص يعني لازم يكون مستقل لازم يكون مختلف. بي. وانت اياد؟ عنا الهوية الوطنية وكما عنا الهوية متاع الانسان في حد ذاته اللي هو اسمه اللقب, والهوية الوطنية انتماء للوطن في حد ذاته ويكون يعني عند الحس الوطني تجاه بلاده والناس عموما والمجتمع. بيه هوا باش ناخذ اكثر معطيات على الهويه من اصحاب الاختصاص سي عبد الجبار الشريف المنتج ومقدم برامج بالاذاعه والتلفزه الوطنيه. اكيد مشكور جدا وهو متطوع راه باش يحضر معنا كل نهار احد. اليوم هو اختار لكم موضوع هذا, هو اكيد اللي باش يعطيكم طريقته الخاصه من خبرته الكبيره باش يعرفكم به. صباح النور عبد الجبار. صباح الخيرات والكل للجميع ولابنائنا الاعزاء. الموضوع اللي تركته أخت فاطمة هو بالحق من المواضيع الهامة في الوقت الحاضر, قضية الهوية وقضية الوطنية. فمبدئيا أنا ننطلق إلى الجميع سواء كبارا أو صغارا لتصحيح هاللفظ هذا بالذات. أكثر الأحيان نسمعه في وسائل الإعلام خاصة وحتى العامة في الطريق وخاصة رجال الأمن في مراكز الشرطة يطالبوا ببطاقة الهوية, وهذا خطأ لأنه لا يؤدي المعنى. الهوية باللغة العربية هي البئر العميقة وما أبعد الفرق بين الهوية والهوية. يعرفوا أن لفظة الهوية هي نسبة مأخوذة من اللفظة هو, الضمير هو, وقت نضيفوا له الياء ما يسمى ياء النسبة, وقت نقول تونس وقت نعطيها ننسب إنسان إلى تونس نقول تونسي. إنسان عرب يعني من بلدان العرب والعروبة نقول عربي. فبعد التصحيح كلمة الهوية اللي تعني البئر العميقة والهوية اللي هي فيها بعض كل ما يتعلق بالحقائق والصفات الجوهرية بتاع الإنسان. مثلا نقول أنا هويتي أنتمي إلى تونس, مثلا هويتي تونس أنتمي إلى العروبة فأنا عربي. والاعتزاز الهوية الإنسان هو مظهر من مظاهر اللي بدأنا نفتقدها عند الكثير, خاصة اللي في تبخ الكلمات هذه الدخيلة على لغتنا. وأكثر الأحيان نرى شبابنا بالذات يتحدثوا أكثر بلغة فرنسية حتى في وسائل الإعلام على كل أسف, كلمة بالعربية بالدارجة وكلمة بالفرنسية. أكثر الأحيان يعني زل الكلمات إحنا المطلوب هو أننا نتحدث لا نتحدث لغة عربية فصيحة مثل ما كان يتحدثها أجدادنا العرب في الجزيرة العربية وغيرها، إنما نطلب على الأقل نتحدث بلهجة دارجة اعتزاز بلغتنا، لأن اللغة هي رمز للهوية، اعتزاز بها. لما أنا أعتز بتونس نعتز أيضا باللغة ونعتز باللهجة نفسها، لهجتي العامية اللي فيها كثير من الكلمات العربية، واللهجة الدارجة التونسية خاصة في الجنوب التونسي اللي أخواننا في الجنوب نعرفوا القبائل العربية التي هاجرت من الجزيرة العربية استقرت في فترات سابقة مع الفتح الإسلامي أو الفتوحات الإسلامية في الجنوب التونسي، ثم تفرعت، ونحن لسنا إلا من هؤلاء يعني عرب، ولنا لغتنا اللي نعتز بها. وأنا أتحدث أيضا اليوم عن الوطنية، كيف يمكن أن نعتز بوطنيتنا، نعتز ببلادنا، نعتز بتونس في يعني الصدد هذا. أنا أذكر أني كتبت قصة مؤخرا ما زالت لم تنشر، هي عنوانها بيتنا الكبير. هذه القصة ليست طويلة، ويسعدني أن يسمعها أصدقائنا الصغار خاصة وأطلب رأيهم فيها، لأني من عادتي أني أقرأ إنتاجاتي على الأطفال وأطلب رأيهم هل تكسبهم. وبالمناسبة أنا دائما صغيرك بحدي حتى في برامج الأطفال التي تبث على الأجهزة الإذاعة والتلفزة، حتى قبل أن تبث يدعى الأطفال، يستدعى فيها الأطفال لتقييمها، لأنها تتوجه إليهم هم بالذات. فنحن من حقوق الطفل اليوم، وتذكر أخت فاطمة لقاء مؤخرا طلبنا من بين حقوق الطفل حقه في الإعلام، وحقه في الإعلام لابد أن يتجسم في أن يكون هو مشارك. وأنا مسرور بأن في هالفضاء هذا اللي عندكم إذاعة هذه على الواد، أنه يشارك فيها الأطفال ويدلون برأيهم ويعطونا يعني بأفكارهم وتوجهاتهم وطلباتهم، وهذا حق من حقوقهم المكتسبة اللي نادت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ونادت بها مجلة حماية الطفل في تونس، ولابد أن تجسم على أرض الواقع. فمن هذه الناحية أنا دائما كنت من المتحمسين إلى أن نشرك الأطفال في برامجنا، نشركهم في الأدب الموجه إليهم، في عرضه عليهم، هم المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى. فلابد أن ونصحح، أنا شخصيا كنت أصحح أكثر ما يمكن من قصصي ومن كتاباتي وحتى من البرامج، كنت أشارك الأطفال في أنباؤنا مثلا، هذه كانت نشرة إخبارية دامت 10 سنوات وكان ينتجها الأطفال، وكنت أشرف عليهم من بعيد وأترك لهم الحرية في صياغة الخبر وفي المقابلات التلفزيونية مع الشخصيات الكبرى ومع أصدقائهم، وهكا يكون التعود، وهكا يكون أعطاء حق الطفل في الإعلام. أكيد. إذن القصة هذه قلت عنوانها بيتنا الكبير. قلت فيها: بيتنا مثل كل بيوت المدينة، بيتنا له جدران من الحجر، في الريف تصنع الجدران من الطوب والخشب، في بيتنا باب كبير ندخله تباعا، ندخل أمي ثم أبي وبعده ندخل نحن، هذا الباب يضحك حين يرانا ويهمس في آذاننا مرحبا، في بيتنا سطح، في بيتنا سلم، للسلم درجات، ساعدنا السلم كثيرا في الصعود إلى سطح البيت، وساعدنا في تعلم العد، في بيتنا حديقة، حديقة واسعة رحبة، لبيتنا سياج تتسلقه الزهور وتقف إلى جانبه الأشجار. ذات مرة وجدت على سطح بيتنا غيمة، غيمة صغيرة، رأيت الماء يسقط منها بغزارة، فظننت أنها تبكي. قلت لها: يا غيمة، أراك تبكين، هل ضيعت الطريق إلى بيتكم؟ ضحكت الغيمة وقالت: لا يا صغيرتي يا سمين، هذه ليست دموعا، إنها قطرات مطر، وأنا لم أضيع الطريق إلى بيتي، فبيتي في كل مكان. قلت لها: لكن هذا هو بيتي فقط، ولا يوجد لي بيت في مكان آخر. سكتت الغيمة ثم قالت: لا يا صديقتي، أنت مثلي أيضا، فكل هذه الأرض هي بيتك. انظري بعيدا إلى الأفق، إنه الوطن العزيز، بيتي، بيتك، بيتنا الكبير. رفعت نظري إلى السماء البنفسجية، كانت الشمس تميل إلى الغروب راسمة خطا من قوس قزح ساحر، ما لبث أن تحول إلى خريطة كبرى. همست لنفسي: إنني إذن مثل الغيمة، أستطيع أن أقف على أي بقعة من هذه الرقعة وأهتف: هذا هو بيتي، ويا له من بيت واسع جميل يدعى تونس. هذه هي القصة. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك عبد الجبار. وخلينا نسأل الصغيرات، أكيد كنت تسمع معنا، أكيد شنو فهمتي من الكلام اللي قالت عبد الجبار؟ فهمت من الحكاية هذه هي بسيطة في معناها، إلا ما أن بعدها شوي. إلا أن بعدها الفلسفي عميق جدا، فهي تتحدث عن محبة الغيمة للوطن. أيه؟ وهذه المحبة للأسف نحت من بلادنا، يعني أنت تحسي إيدي ما عادش فما الكمية من المحب هذا. نسأل إياد. إياد، والله القصة دي من أروع القصص اللي سمعتها، تؤكد طبعا أهمية الهوية خاصة للوطن. فلذا نشكر سي عبد الجبار شريف على القصة هذه، وجزيل الشكر، ونسأل مجتمعنا تو علاش يعني نفقدوا في هويتكم، ونرجوكم كون نتشبث بالوطن بتاعنا وهوية. تك الصح. هي رسالة مبسطة ومحلاة توجه للشباب عامة، يعني علاش احنا ولا انا هيك، علاش ما قاعدين نضيفوا البلادنا، علاش ما عناش الهوية العربية، علاش ما عناش الهوية الوطنية أصل بحد ذاتها. هي قصة محلاها بسيطة، ما توجه رسالة كبيرة برشا، إن شاء الله يكونوا يسمعها الناس كل. سعد جبر، سمعت آراء الصغيرات الحاضرين معنا في الاستوديو، تعتقد أنه وصلت الرسالة عن طريق القصة؟ أنا سعيد جدا بمثل هذه الكلمات، وفعلا هذا هو المطلوب. هذه المطلوب، أن الكاتب يبلغ صفته، يبلغ أثره، أدبه بكل يسر وسهولة، ولا فائدة في التعقيد. وختمت هذه القصة بنشيد أنا أقرأه بسرعة. أي تفضل. أنا تونسي، أنا فتى عربي، شهم الصفات أبي، أنا فخور بأني أين الورى، الورى بمعنى الناس، أين الورى تونسي، نفسي سمت للمعالي، أما الضمير حي، وإن تساءلت عني فإن عزمي قوي، وتونس خير أرض العيش فيها رضي، لعزها أنا أسعى حتى يعم الرقي، بحبها أتغنى فهي النشيد الشجيد. شكرا جزيلا لك سعد جبار، واضح اكيد وصلت الرساله. مشكور جدا سعد جبار، اكيد كيما نيك ما صغيرت الكل، وسعدنا واللي يسمعوا فيك كل على 100.9 فهم، وسعدنا باللقاء معاك ان شاء الله الاسبوع الجاي، اكيد نتقابلوا في موضوع جديد وقصه جديده. شكرا جزيلا، شكر سعد جبار فصل غنائي، شكرا جزيلا لك فصل غنائي. بعد رجيل حنين عندنا ضيفه مسرة بن ناصر، نتعرف على اكثر بعد شوي. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لفزيرة FM مصلين معكم أكيد فيني في زواكيد. ما حطتنا الأولى كانت مع سعد جبار شريف عشان سمعنا قصة مهمة عشان يكون صغيرة تستفيدوا بها. ما حطتنا الثانية في نفزواكيد هي ضيف النفزواكيد اليوم التلميذة مسارة بن ناصر. صباح النور. صباح الخير. مسارة بن ناصر أدرس بالسنة السابعة أساسي بإعدادية عين سليم متحصلة على معدل 18.01 والأولى على الإعدادية. تحصلت على الجائزة الوطنية الأولى بمهرجان أدب الطفل برديف. كما تحصلت على الجائزة الجهوية الأولى من مندوبية الثقافة بمكتبة جنعورة. ومؤخرا تحصلت على الجائزة العربية مصطفى عزوز في 4 أفريل 2019 بالملتقى العربي بنوزل أفريقيا. مسار عليك مسار. شنو حبك للأدب وغرامك به؟ الكتابة هي نتيجة للمطالعة والقراءة. ومن يقرأ أكثر يكتب جيدا. الكتابة هي متعة التعبير بالقلم عن أفكار الكتابة هي تملك للغة. معناها اللي خليك تحبي شنو؟ أنت من الأول تحبي الكتابة ولا موهبة فيك؟ من الأول تحبي تكتبي وتقري وتحبي المطالعة ولا هي موهبة فيك؟ أول مرة نحب المطالعة والمطالعة هي اللي حب اللي خلتني نحب الكتابة. تقري برشا معنى أنت في العادة. أي. من وقتش بالتقري قصص ما تذكريش؟ من وقت من صغيرة من وقت ما تعلمت القراءة. أنت تقري في القصص. عندك مكتبة في الدار تو أكيد. أي. كنت عارفة على ولدات حاضرة معنا في الاستوديو. صباح النور مدام. صباح الخير. نحوالك. مع السلامة. لاباس. ما شاء الله عليها البنوتة اليوم وشكرا لأنك جبتي هنا اليوم حبينا نستضيفوها. أكيد ديما نكرموا في صغارنا صغيراتنا المتميزين. احكي لنا أكثر على مسار. والله بالنسبة للسر هي قالته لكم. سر الكتابة هي القراءة، القراءة ثم القراءة. المطالعة هي فتح الأبواب كل شيء. العلم والكتابة وكل شيء. المطالعة من ساعة بدأت تقرأ ويعني تحب القصص، تحب المطالعة. وذكروا يعني ما فيه سر. وفي الدار أكيد إيه حطتكم الأسرية كان عندها تأثير عليه؟ إن شاء الله يعني واحد مش بشي يشكر. أما يلزم ينمي الموهبة هذه والشغف بالمطالعة يولده الوالدي. لكن الولي يحبب الصغير في المطالعة من عمرها 3 سنين يقرأ له القصة. يوريه التصاور. يقرأ له العنوان. بعدها كي يولي يحب يتعلم الكتابة بش يبدأ يقرأ وحده. ويبدأ يعني معناه هي تعود. كان من يبدأ صغير يجيب شرق ذي خلال قصة يفسرها بالميحقها بالعربية الفصحى في أي وقت في أي وقت يعطيك صح. واللي عنده فراغ يقولها تعال نقرأ قصة مثلا يكون فيها تكون فيها صيغة هزلية وفيها صور تفرهدة في نفس الوقت وصلها مساج. هذه اللي صار مع مسرة وسبب حصولها على جائزة وطنية اليوم مش وطنية عربية. عربية عربية مع قديش المنافس مسرة؟ والله مع الأرض 83 منافس. من قديش دولة؟ عربية. أي من قديش دولة عربية؟ بيتفضلي مدى. من الأردن، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من لبنان، من سوريا. هذول نتذكرهم. يعني منافسة كبيرة. منافسة كبيرة برشا. خذتها في النار. والله ما كناش فاجأتنا بصراحة. وين صارت المسابقة؟ في أوتيل أفريكا في تونس العاصمة، ملتقى راقي وصحيح الحضور شوي، أما هذا هو نخبة النخبة، هم ما همش مش حفل موسيقي ولا حفل، هي الحضور تحسيه محتشم، أما ملتقى راقي برشا يعني. تعرفنا على الأدباء وأنا مشيت معه، تعرفت هي على الأدباء أكيد، زادة فما صغيرات من دول أخرى أكيد رهي أخذت منهم تجربة، حكيتوا مع بعضكم. فما أدباء كبار من مصر أي، وفما من تونس زادة كيف منير الدرعاوي أي، وفما واحد حصل معي جائزة حتى وجائزة تشجيعية من هو بين الدول هذه، ما بين الأكيد الجمهورية التونسية مثلا في برشة في برشة تلامذة، روحتينا أنت بجهز أكيد ذي فخر للجهة ككل، شنو حسيتي ولا شنو كان لك دافع، شنو عوناتك الجهزة هذه وتتويجها ذي؟ عونتني شجعتني على الكتاب أكثر، خاطر مثلت قبلي واني فرحانة برشة بهالجهزة إن شاء الله ديما متألقة. شنو تقولي التغيرات اللي في عمرك، شنو تنصحيهم باش يقولوا حتى هما يحبوا المطالعة ويشاركوا في المسابقات كيف كنتي ويشرفوا البلاد والعائلة؟ لازمهم يطالعوا باش المطالعة، المطالعة كما قالت الوالدة، المطالعة ما تقتصرش فقط على أوقات ما قبل النوم أو الفراغ، في أي وقت تطالع، وهذا ما يمنعكش على الدراسة، ما يعطلكش، لا بالعكس يعاونني في العربية، يعاوني في برشا حوايج، حتى كي نقرا بالفرنسي تعاوني في معناها طالع قصص باللغات اللي تتكلمها بالفرنسية والعربية والانجليز شوي. مرة أخرى بتجيبي لنا جائزة عالمية في اللغة الإنجليزية إن شاء الله. هنرجع للوالدة متاعها، هو أكيد راهو حتى في الدار تجي عشوية دليل مش ديما قراية، كيفاش تفقي ما بين اللي هي ما تكونش ديما هي تقرأ وتطالع في نفس وقت تفرهد شوي ترفع شوي على راحة وتكون متميزة؟ هي المعادلة صعيبة اللي أولياء يحيروا فيها. والله كما قلتي المعادلة صعيبة، لكن المطالعة ما تضيعش، المطالعة هي فتح الباب تفتح العقل والمعرفة، المعرفة بجميع أنواعها، مش كان الكتابة مش كان العربية، يتفتح العقل تنميه بشي ينجم يفكر بشي ينجم يخدم عقله. ولكن نشوفوا أن الدول العربية ترتيبها الأخر في القراءة، معدل صفحة ونص في المقابل، في المقابل الدول الأوروبية 45 كتاب في السنة، في السنة احنا صفحة ونص في السنة، في السنة يعني معدل هزيل ومحتشم مفزع، يعني رغم أن عندنا احنا الكتابات والأدباء أكثر أكثر في القديم قديما، عندنا تاريخ عندنا تراثنا عندنا قراءتنا وأدبتنا القديمة، حديثا احنا في المرتبة الأخيرة كنشوفوا رتبة تونس، والله حبيت ندخل بالذمة يعني شوف حبيت نشوفنا رتبة تونس، احنا جو بعد سوريا بعد لبنان بعد الأردن بعد العراق في القراءة، ما عندناش عادة القراءة في الوسائل النقل في الأماكن العمومية في المقاهي في المنتزهات، ما عندناش واحد شاد كتاب ويقرأ، ما فماش هذه تو تلقى واحد شاد تليفوني ويكونكتي يعني يعطيك الصحة، تبدل العادة رغم أنها نجمه هو اللي يعملتوه، ممكن أنتم كأسرة أنتم عودتوا مسرة اللي هي تقرأ، هذه أكيد بشذرة فهي وفي أخواتها أني متصورة نفس الشيء يقولوا ديما يقرأ، معناها رأي الأسرة عندها دور كبير في تنشئة صغارهم على قراءة. لكن تسمحي لي نعرف بأختها خطر هي اللي المشجعة الأكبر وحابة نيش نقولوها تواكي، أعطتيني فرصة بشي فضلي. أختها مودة بن ناصر أي؟ متحصلة على 9 جوائز، حتى هي السبب الأول والأصلي والأساسي هي المطالعة، نفس الشيء شجعت أخوتها بقية أخوتها هي الكبرى الأخت الكبرى تقرأ في 3 علوم نموذجي بالمعهد النموذجي بقبلي بالجزائر، متحصل على مساش تفضلي مساش متحصل على الجائزة الوطنية الأولى سنة 2012 من وزارة البيئة عن قصة صديقي حول المحافظة على البيئة، متحصلة على الجائزة الوطنية الثانية في الملتقى الوطني للأدب التلمذي بقرقنة 2014 جانفي 2014 عن قصة سر الغابة، متحصلة على الجائزة الوطنية الأولى بالملتقى الوطني للأدب التلمذي بالقصرين سنة 2016 ديسمبر 2016 عن قصة الرسالة الثامنة، متحصلة على الجائزة الوطنية الثالثة في المهرجان الوطني للإبداع التلمذي بالمنستير قصيبة المديوني عن 2017 عن خطيرة الحنين، متحصل على الجائزة الوطنية الأولى بالملتقى الوطني بابن عروس سنة 2017 نوفمبر 2017 عن قصة حديث الموتى، متحصل على الجائزة الوطنية الثالثة في المهرجان الوطني الإبداع التلمذي برديف مارس 2018 عن قصة مقبرة الذاكرة، الجائزة الوطنية العربية الأولى في معرض الكتاب الدولي بالكرم أفريل 2018 عن قصة نفس القصة حديث الموتى للأدباء اليافعين، متحصل على الجائزة الوطنية من وزارة الثقافة بنزرة ماي 2018، والجوائز هذه ما جتش ما شاء الله عليها مودة بالنصر، ما شاء الله عليها مودة أكيد راهي زادة حتى مسرة مسرة مودة. فجأتنا على الخطر دخلت من باب الكبير طول جائزة عربية متحصل على جائزة وطنية وجائزة جهوية. نصور مسرة أختك كان عندها تأثير عليك أي تعاون فيه حتى أي. لكن تأثرتي بحب صحيح. القراءة بالتتويج تتويجاتها هي قدوة هي قدوتي للكتابة خاطر كياني نكتب هي تصلح لي وتنجم حتى تزيدني مرة أنت كنت محضرتين حاجة بيتفضل المطالعة هي ركيزة التطور وازدهار العالم، هي فتح نافذة للتعرف على أفكار الآخرين وما وصل إليه العقل البشري، ودون القراءة والمطالعة لا يمكن فهم أي شيء في العالم، وواهم من يقول عكس ذلك. هي بناء شخصية الإنسان بتشغيل عقله والتفكير الجيد البناء. هذه النصيحة اللي توجه بها للصغيرات اللي يسمعوا فيك الكل نتصور أي إذا عندك حاجة أخرى تفضل. نقدم الشكر لكل معلم علمني حرفا بفضله أصبحت الآن أستطيع القراءة والكتابة. أشكر مدرسة حليمة سكول التي شجعتني وآمنت بموهبتي، وخاصة سيدي عمر بعبيد، وأشكر كل أساتذتي بالإعدادية وخالي محمد فتحي عباس الذي كان دوما سندي ومشجعي على القراءة ثم على الكتابة. هذوما كل أكيد هما كانوا سبب في تكليجي هذا وجبنا أكيد، ولازمنا خاصة كما مسرة في مجال إحنا فقدناه تو إحنا معاش نشوف صغير شاد شاد كر شاد كتاب شوف صغير شاد تليفون مهمة برشا هذه نزرع في صغارنا، وأني أثريت على وجودك على خاطر أنت اللي حكيتي هنا تو أكيد فما اللي يسمع فيك أولياء يقول علاش لا بنتي مش ميولدي ولا بنتي مش متميزين كما سرة علاش لا ما نقرأ علاش قصة في بلاصة نعطيه التليفون شنو رأيك؟ والله إلا كان شفتي الملتقى العربي في أوتيل أفريكا بصراحة حاجة هي حاجة راقية وسمحة برشا وتجربة بالنسبة لبنتي وهي رفقت بنتي في الملتقى هذا وفيه أدباء كبار وفيه ندوات سمحة وكل، لكن الحضور محتشم كان قليل، لكن جي حفل موسيقي راهو الحضور أكثر. هذا يدل على أنهم فعلا هم نخبة النخبة نخبة النخبة ويلزمهم واحد يتولها بهم. حتى الإعلام كان الإذاعة الوطنية هي عدوها في الإذاعة الوطنية، لكن ما فماش الكتابة الصحافة المكتوبة، ما فماش الإذاعات الأخرين ولا التلفاز الأخرين خطر الأدب. رغم أهمية الملتقى رغم أهميته وهني قلت لك يتسمى النخبة، ما شكون اللي ينجم يكتب في يعني قليل هذا على حب انك نكون موجوده هنا. شكرا لك مسارة ان شاء الله من حسن الى احسن، بلغينا تحياتنا الموده زاده هي ان شاء الله تكون ضيفه معنا في برنامج اخر على شلين تعرف على اكثر كده عندها تجربه اكثر. ومدام شكرا جزيلا لك اللي جبتينا مسارة وتعرفنا عليها، ونتصور اللي مش خلي لك انت المجاي في الاخير نصيحه صغيره للاولياء شنو تحب تقولي لهم؟ والله النصيحه قلتها في الاول ونعاود نذكر بها ونعاود نقولها، المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة. المطالعة مش قراءة قصة قبل النوم، هي في كل الأوقات. لكن نشوفوا الدول الأوروبية والمتقدمة يقرؤون في كل الأوقات وفي كل الأماكن زاد. احنا لا، احنا كان المكتبة حتى المكتبة تلقاها فارغة، المكتبة العمومية تمشي تلقاها فارغة. هم لا يقرؤوا في كل الأوقات وفي كل الأماكن، كلهم يحملوا كتب ويقرؤون، هذاك علاش تطوروا علينا وتقدموا. المفروض احنا أمة اقرأ، أكيد أول آية نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا احنا المفروض احنا أولى بالقراءة، أكيد احنا أولى بالقراءة واحنا أمة اقرأ ويلزمنا نقرأ باش نتقدموا وباش نواكبوا التقدم تاع العصر. يعطيكم الصحة. أو زميلي برهام شهدي لك غنية ألف ما شاء الله عليك. شكرا لك يعطيك الصحة. نسمعها عني وياك وشكرا لكم مرة أخرى. يعطيك الصحة. شاء الله يكون عجبكم اليوم في مشوارنا في نفسه أكيد سمعة سي عبد الجبار ومسرة زادة صغيرة المجدين هني عندهم عندهم تعقيب على مسرة وعندهم ما يقولون. خلينا نبدأ بإياد في الختام. والله شكرا لسي عبد الجبار شيف اللي شارك معنا في الحصة الأولى وشكرا بعد المسرة اللي دخلت معنا في الحصة الثانية في النص ساعة الثانية. والله ننصح الأولياء كل بالمطالعة خاصة من فما حد شيء في الدنيا مستحيل أي حاجة فقط بالعمل والعمل نوصلوا لها أي حاجة نتفق في حياتنا ندور نشكر كل إنسان سهل في البرنامج هذا ونجح. شكرا لك يعطيك الصحة. نحب نشكر مسي عبد الجبار على القصة القصيرة المحفزة لبعض الشباب ونحب نهني مسرة على اللي عملتها ونحب نهني الطفلة المتحصلة على الجائزة الكتابة ونشكر الأم العظيمة اللي أطرتها وهي نموذج الإنسان الناس اللي يحبوا يولوا كيفها فمش حاجة مستحيلة وما شاء الله عليها وربي يحفظها وإن شاء الله كلام كل أم يتأثر فيه ويأثر في الأولياء الكل ويأطروا ذرمون بلغ لأطيب التهاني وأحلى المحسن. أنت زادة أكيد والتي حابة تكشف المطالعة أنت حبيبتك المطالعة تجربتها ولا؟ أني نقرأ ونطالع وأنت إيه؟ تجربتها والله نقرأ شوي شوي, شوي شوي غير ضغط القرايه أسيل. أولا أوجه شكري لأم مسرة ومودة ولكل أم ومنها لكل الأولياء ومن مسرة أطرق قلب كل شاب ليقرأ وأدعمها وأتمنى لها مسيرة موفقة ومنها ومن خلال هذا الحديث الشائق عن الأدب وعن الهوية الفلسفية وعن الهوية أود أن أقول أن ما اللغة العربية والأدب إلا حقيقة اندثر عليها غبار النسيان فأرجو منكم أن تنفخوا هذا الغبار عنها فاللغة والأدب دين ومذهب وما نحن إلا مشجعون له ونحن كما قالت الأمة ما نحن إلا أمة اقرأ فأرجو منكم أن تقرأوا وتقرأوا وتقرأوا. أنت تقرأ ولا أسيل؟ أسيل ديما تقرأ اليوم جابتنا كتاب مع أسيل ما يزناش الوقت نتعرف عليه إن شاء الله الجمعة الجاية نتعرف على كتاب أسيل. شكرا لكم كانوا حاضرين في وقتهم وحبوا شاركوا في فقراتنا إن شاء الله المفاجأة اللي أنتم باش تشوفوا الثلاثي هذايا في رمضان في برنامج تو هم فقراتهم باش تكون اكيد من اللي كيفهم للاعمار الاقل منهم باش تكون تجربه اخرى جديده وكذلك بعد رمضان باش يكون عندهم وقت اكبر باش تشوفوهم اكيد في نزوء افهم. شكرا لكل من يسمعنا اليوم باش نعرف الديكات نتاعكم. ساره محملي تقول صباح الورد للناس الكل تحب تقدم تحيه لصاحبتها واختها خوله فتيمي وتقول لها كل عام تحيه بألف خير. ابتسام بسلطان تقول صباح الفل والياسمين عايشك يا ابتسام الاهلي فيك باللي الكل وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ام تيسير تصبح عليكم الورد والياسمين واحلى مستمعين من دوز فطناصة شكرا ليك يا ام تيسير. مرحبا بطرتك العاده تصبح لنا بالنور معطله بالورد والياسمين خالتي جميله شنو حوالك ان شاء الله تكوني روحتي لاباس تصبح لنا بالنور على الغالين اش عاملين مع الريح هانا الحمد لله خالتي جميله من جنوب تصبح لنا بالفل والياسمين احلى مستمعين. عمروش الصويعي يتمنى لكم نهار سعيد. هيدوري مفيده تقول صباح الامل والتفاؤل على كل مستمعين. ساره سمر صباح عليكم كالعادة بالفل والياسمين. الخامسة محرزة تقول ربما كانت فاتحة الخير التي تبحث عنها منذ زمن مختبئة في لحظة ما لحظة ذلك. خالتي خامسة تقول لكم إن شاء الله فما حاجة ممكن تستنى فيها من شأموش إن شاء الله تكون اليوم في بشرة تستناها. رشيدة بن عفة صباح عليكم بالورد. ميلود ميدي صباح عليكم بالفل. أم عبد الله تقول صباح عليكم بالهنا والنور وأنت بالأمثل. عبد الله شيب صباح عليكم. رفيقة سيري تقول صباح الورد يا حلوين الله يحليينك يا رفيقة. زهرة بليسين صباح بالنور كالعادة. منظمة شباب الرياضة وعملت صباح لنا بالفل وتتمنى يوم جميل سعيد وصباح الرياضة يقول لكم. مالك ملوكة تقول صباح الورد إن شاء نهارك أسد الأيام يا مالك. نجيت صباح لكم الورد والياسمين. تقوى صباح لكم زادة بالفل والياسمين وأنتم بالأمثل. سلمة صباح لكم الخير والمسرات شكرا ليك. وأم هيثم بعث لكم برشا ورود. هذا هو مشوارنا في بوينكاد لليوم هو كان قصير رغم أن الثري برشا بالفقرات والصغيرات الموجودين معنا نشكرهم زادة موصين معكم برنامجنا أكيد برامجنا على نفزاو أفهم بعد شوي يجيكم عم سالتواتي في الناس الزمن نرجعكم في مواعيدنا الإخبارية. شكرا لكل من تبعنا. فاطمة العجدي كانت معكم من أمام ميكرو زميلي وهرم عبد الله موصل معكم وأرى الأجزاء التقنية نهاركم زيد.